أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآيات الأولى فرض الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا. الوصية للوالدين والأقربين. وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. إن الله قد في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. قال بعض أهل العلم إنها محكمة وأنه تشرع أو تجب الوصية لمن ليس بوالد. أما الوالد فبالاتفاق أنه لا تجوز الوصية له. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قد يكون الوالدان جدين أجداد والأقارب منهم الوارث ومنهم غير الوارث. وفيها التحذير من تبديل الوصية. فمن بدله من بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن أعظم الآثام تبديل الوصايا تغييرها عن وضعها والإخلال بشروط الموصي. وفي الآيات التي بعدها فرض الصيام. هذه الآية هي الأصل في فرض الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما فرض الله على عباده صيام أيام معدودات وهي أيام شهر رمضان. أيام معدودات تضمنت هذه الآية كثيرا من أحكام الصيام. فهي الدليل على فرض الصيام وفيها تعيين زمن الصيام وفيها الرخصة بالفطر للمسافر والمريض. وكان الصيام في أول الأمر تخييريا بين الصدقة وبين الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم عين الله الصيام